ومن أعظم ما يتبين به الولي أن يكون مجاب الدعوة راضيا عن الله في كل حال، قائما بالفرائض، مجتهدا بالنوافل، تاركا للنواهي، له هدف غير أهداف الناس الدنيوية، غير حريص على الدنيا وما فيها. إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر. يستوي عنده المدح والذم، يستوي عنده المدح والذم، والفقر والغنى، غير معجب بما من الله عليه من خصال الولاية. كلما زاده الله رفعة زاد تواضعا وخشوعا. من صفاته حسن الأخلاق، كريم الصحبة. من صفاته حسن الأخلاق، كريم الصحبة، كثير الحلم، كثير الصبر والاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فغير بعيد أن تظهر على يديه من الكرامات، لأن الله تعالى قال عنه: إذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإليك رعاك الله موجزا مختصرا عن سيد الأولياء والعابدين. سيد العابدين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوابين العابدين المتبتلين. لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد الشعرة، ولم يخلف موعده مع الله في عبادة ولا جهاد. لله در أمهات المؤمنين حين يصفن علو همته صلى الله عليه وسلم للصحابة، تقول إحداهن: وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ وتقول الأخرى: ما لكم وصلاته صلى الله عليه وسلم همة عالية في كل مقامات الدين. فلقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين والعابدين والطابرين والصائمين. كان أعلى الناس توكلا، وأوفر الناس نصيبا من الرضا والحمد والدعاء والشكر والتبتل، وأعلى الناس يقينا. كان أشجع الناس وأرحم الناس وأشد الناس حياء. كان أحسن الناس خلقا ومروءة وتواضعا، وأكثر الناس مراقبة لربه، وأعلى الناس خشوعا، وأشد الناس عبادة لربه. وكان